بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العشرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي الصفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فنكمل معكم أيها الأحبة في هذا الفصل وفي هذا الكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. المراد النفاة هنا كما ذكرنا الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى، سواء كان نفيهم لها كليا كفعل الجهمية الذين ينفون جميع الأسماء والصفات، أو كان نفيا جزئيا كبقية الفرق. قال: يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها. وهذه قبل أن نذكر هذه اللوازم، أهل العلم رحمه الله يذكرون: هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ بمعنى لو قال الإنسان قولا فكان هذا القول يلزم منه معنى أو لازما باطلا، فهل نقول إن هذا اللازم لهذا القول هو قول فلان، أو لا ننسبه إلى قول فلان؟ هذا حقيقة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك في الكتاب والسنة، فلازم ما في القرآن ولازم ما في السنة هو لازم نلتزمه، لأن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي، فكل ما يرد عنهما يكون حقا. الأمر الثاني أن يكون اللازم في غير الكتاب والسنة، كما يقوله بعض العلماء أو بعض الفرق أو بعض أهل الباطل، ما يلزم عليه لوازم قد تكون كفرا، فهذه اللوازم الصحيح فيها والله أعلم أنه لا يكون لازما للقائل إلا إذا بين له فالتزمه، هذا من الإنصاف. فإذا قيل له إنك قلت كذا مثلا، نقول هذا يلزم منه كذا، فإن قال ألتزم فهذا قول لازم قوله، وإن قال لا ألتزم فإما أن يجيب عن هذا اللازم وإما أن يتراجع. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن أنه يلزم على هؤلاء النفاة لوازم باطلة كثيرة، لكن لا يعني ذلك أنهم يقولون بها، لكن إذا تبين بطلان اللازم تبين بطلان القول. الأول قال أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثبات تشبيه وكفر. وهذا قالوا إن إثبات الصفات لله جل وعلا يلزم منه تشبيه الخالق المخلوق، والتشبيه كفر. فيقال لهم لازم هذا القول أن الكتاب والسنة مملوءان بالكفر أو بما هو ظاهره الكفر، فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات كثيرة، بل إن آيات الصفات في الكتاب والسنة كما ذكر شيخ الإسلام أكثر من آيات اليوم الآخر. وعلى هذا فإنه ظاهر العلي الحكيم: يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك يوم يكشف عن ساق تجري بأعيننا، الأمر هذا كله ظاهره الكفر، تعالى الله عن ذلك. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، يلزم منه أيضا أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرة. الله أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت القدم، أثبت العلم، أثبت القدرة، أثبت الكلام، ولم ينفي ذلك. فيلزم منه أن الله جل وعلا أورد أمور، أورد آيات ولم يبين فيها الحق وسكت عن بيان الحق، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، والقول بهذا لازم كفر. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموطن، قال ومقتضى ذلك أن إبقاء، إذا كان ظاهر النصوص يقتضي الكفر، ظاهر أن إبقاء النصوص، إبقاء القرآن أو عدم مجيء بالقرآن أفضل وأهدى للناس من أن يأتي ما هو ظاهره الكفر فيلتبس عليهم الحق من الباطل. قال وغاية المتحذلق، المتحذلق أي طالب الحذق وهو الذكاء، أي كان يجعل نفسه ذكيا، من هؤلاء أن يستنتج ذلك، أي أن الله جل وعلا يثبت له الكمال وينزع عن صفات النقص، ومنه تنفى الآيات، آيات الصفات. قال قوله تعالى هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فظن أن هذه الآيتين فيهما إثبات الصفات العظيمة التي جاء بها الكتاب والسنة. نعم. قال ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله مثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمي عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. نعم. يقول من معلوم أن لكل عاقل المقصود من أمثال هذه النصوص هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، أي لا شبيه له في كيفية الصفة وتمام الصفة. أما أصل الصفة فهذا يكون من المشترك بين الخالق والمخلوق، بمعنى أن أصل السمع الله جل وعلا أثبته لنفسه وأثبته للمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال إن خلق الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا وصف نفسه بالرأفة والرحمة، وقال عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالأصل أصل صفة يشترك، يعني يقع هناك اشتراك في أصل المعنى العام، لكن هذه النصوص لم ترد لنفي المعنى العام، إنما جاءت لنفي التشابه. قال إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات من الله عن الله جل وعلا بهذا الكلام فهو أحد ثلاث أمور، إما أن يكون هذا الرجل قال ملغز في كلامه، أي يقول كلام لا يفهم معناه لجهله، أو مدلس أي يظهر الأمر بخلاف ما يبطن يخفيه على الناس يصدهم عن ذلك، أو عاجز عن البيان، يعني هو لا يستطيع أن يعبر فأخذ بمثل ذلك. قال وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله، يعني إذا قال إذا كان الله جل وعلا يريد من قوله هل تعله سمية وهل ولم يكن له كفوا أحد، إن كان الله جل وعلا يريد من هذه الآيات نفي الصفات، فهذا لا يقوله إلا شخص ملغز يقول كلام ويرد به أمر معنى بعيد، أو مدلس يأتي بأمر ويريد أن يفهم الناس على غير المراد، قال هو عاجز عن البيان الذي يتكلم بكلام لعيه وجهله لا يستطيع أن يوصل المعلومة، وهذا كله ممتنع عن الله تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن الله جل وعلا ما يريد بهل تعلم له مثيل أن يقال أن الله جل وعلا أراد نفي الصفات. يعني إذا قيل مثلا فلان ليس له مثل، هل معنى أنه لا يوجد مخلوق مثله؟ هل معنى أن هذا فلان ليس له مثل ليس بسميع ولا ببصير ولا يتكلم؟ لا، ولا يريد نفي الصفات، هو يريد نفي التشابه. نعم. قال ثالثا إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله، الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات التي الذي زعم هؤلاء أنه حق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. نعم، هذا اللازم الثالث، أن السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار وأبو بكر وعمر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إما أحد أمرين، إما كانوا جاهلين بمعنى الآيات الصفات، أو كانوا يعلمون معناها لكنهم كتموا الحق عن هذه الأمة فلم يبينوا معنى الصفات. وإلا هل ورد عن أحد منهم نفي العلم، نفي الرؤية، نفي كلام الله، نفي صفات الله جل وعلا؟ لم يرد ذلك عن أحد منهم، فهذا إما لجهلهم وهذا ممتنع، وإما لكتمانهم الحق وهذا ممتنع في حق هؤلاء. وعلى هذا فلازم قولهم أن هؤلاء إما جاهلين أو ممتنعين عن بيان الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصف بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه. نعم، يقعون في شر مما فروا منه. الآن نقول لهم لماذا حرفتم الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق. قلنا طيب، فإن إذا قلنا ليس لا يسمع ولا بحي ولا يبصر ولا يتكلم، هذا حقيقة نقص الله جل وعلا. ولذلك الله جل إن إبراهيم عليه السلام لما حاج قومه في هذه الأصنام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهؤلاء يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر، هذا نقص. إبراهيم أراد الاستدلال بالنقص، بنقص الآلهة عن عبادتها، وهؤلاء أثبتوا النقص لله جل وعلا. ولذلك هم في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموطن أنهم فروا إلى شر ما أو ذهبوا إلى شر ما فروا منه، فلذلك هم أرادوا أن يشبهوه أن ينفوا عن الصفات لكماله فشبهوه بالناقصات. وفذلك بعضهم جاء بطريقة مخترعة فنقول لا نقول ليس بحي، فهو لا حي ولا ميت ولا عليم ولا غير عليم. ولذلك يرد كثيرا في كتبهم نفي الصفات، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. فإذا قلنا الشخص ليس بحي ولا ميت ولا يتكلم وليس بمتكلم وليس بقوي وليس لابس بقوي، نقول هذا شبهتموه بالممتنعات. فإما تشبهه بالنقائص فتقول لا يسمع لا يبصر، أو تشبهه بالأمر الممتنع. هل هناك أمر ليس بحي ولا ميت ولا يسمع أو يسمع ولا يسمع؟ هذا ما يمكن أن تنفي عنه جميع الصفات. وذلك الشيخ ماذا يقول؟ يقول فإن كل موجود في الخارج لابد له من صفة، فإذا انتبه عنه صفات الكمال لازم أن يكون تصف بصفات النقص. ما معنى موجود في الخارج؟ يعني موجود حقيقة عينا، كل موجود عينا على الحقيقة في الخارج، أي ليس في الذهن، في الخارج في الحقيقة لابد أن تصف بصفات، صفة اللون، صفة الطول، صفة الوجود، صفة الحياة، لابد. نعم، قد يتصور في الذهن شيء ليس له صفات، تتصور أن قد يوجد شيء لا يسمع ولا يتكلم، ليس بحي ولا ميت، قد يقع في الذهن، قد يقع تصور في الذهن، لكن في الخارج ما يتصور. فإما أن يوصف بنقص أو بكمال أو بممتنع، والله جل وعلا له الكمال. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزق الله علما صحيحا وفهما سليما. نعم، والشيخ هنا رحمه الله في هذا الفصل ما أراد أن يبين شبهة كما ذكرنا عقيدة الفتوى الحموية شيخ الإسلام الذي أصل هذا الكتاب هي عبارة عن قواعد، ولذلك جاء الشيخ رحمه الله بذكر القواعد العامة التي ترد عليها على هذه الشبهات الباطلة. نعم. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي، واحد دعوة كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو التحقيق أو أنه هو قول المحققين أو أن قول خصم خلاف الإجماع ونحو ذلك. وهذا وللأسف مما انتشر بين الناس بل حتى بين الجهال، إذا أراد قول طيب ما دليل على هذا القول؟ قال أخي هذا إجماع. ولذلك الإمام أحمد رد عليه قال من دعا الإجماع فقد كذب. أو يا أخي تقول هذا قول من؟ يا أخي هذا قول محققين أهل العلم كبار أهل العلم. طيب من هم؟ وأين الإجماع؟ وماذا قالوا؟ فيأتي بألفاظ قد تروج على العامة ويهتمون بالألقاب وذكر هذه العمومات وهي في الحقيقة من أبطل الباطل، إما كذب أو جهل. نعم ذلك الشيء قال دعوة كاذبة من أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو التحقيق أو أنه هو قول المحققين. نعم أهل السنة قد يستخدمون هذه الألفاظ لكن يستخدمونها لصحتها، فإذا نقل الإجماع ذكروا من نقل الإجماع من أهل العلم وهل الإجماع صحيح أو غير صحيح، وإذا ذكروا قول المحققين أهل العلم ذكروا من هم المحققون. نعم قال رحمه الله تعالى ثانيا شبهة مركبة من قياس فاسد مثل قولهم إثبات صفات الله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة. نعم هذه الشبهة التي عليها استندوا في نفي الصفات، قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فإذا قلنا له سمع فالمخلوق له سمع هذا تشبيه، وإذا قلنا له بصر قالوا هذا بصر تشبيه. لماذا؟ قالوا أن الصفات أعراض، العرض هو ما يعرض ويزول ومنه الصفات فيسمون الصفات أعراض، والعرض أي الصفات لا تقوم إلا بجسم، قالوا والأجسام متماثلة، فبنوا على مقدمتين ونتيجة. قال أول الصفات أعراض يعني تعرض وتزول، والعرض لا يقوم إلا بجسم يعني لا بد من جسم، فإذا أثبت لله جل وعلا الصفات وهي أعراض فيلزم من ذلك أن هناك محل تقوم به الأعراض وهو الجسم، فنثبت أن لله جل وعلا جسما. طيب قالوا الأجسام متماثلة، فإذا أثبتنا الجسم إذا كانت الأجسام متماثلة بزعمهم وأثبتنا لله الجسم فيلزم من ذلك تشبيه الخالق المخلوق، وهذا لا شك أنه حقيقة من أبطل الباطل. أولا من يقول أجسام متماثلة أو متشابهة؟ الآن لما تقول يد البعير وتقول يد الفأر هل هما متماثلان؟ قطعا لا. ثم أقول كون الأعراض تقوم بجسم، نقول ما مرادكم بالجسم؟ هذا مر معنا. هل نقول نثبت لا على الجسم؟ نقول ما المراد بالجسم؟ إن قلت إن أردتم بالجسم المركب من أبعاد يفتقر بعضها إلى بعض كجسم المخلوق رأس ويدين يفتقر بعضها إلى بعض، نقول لا لله جل وعلا ذلك، لكن أردتم من جسم أن لله ذاتا على الحقيقة، نعم فإن الله جل وعلا له ذات على الحقيقة تليق بجلاله. نعم إيه أحسنت، هذا قد يفصل يعني ما هم الأصل هم أرادوا بالصفات بالكيفية، ولذلك هم نفوا اليد ونفوا الوجه بهذه الدعوة، وهذا أشك أنه باطل كما ذكر. نعم قد يشتركون في أصل الصفات في الوجود المطلق، هذا ما يقال به ما لا ينفي أحد. نعم قال رحمه الله تعالى ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ مجملة يتوصلون بإطلاقها نفيها عن الله تعالى عن الله إلى نفي صفاته عنه. نعم وهذه حقيقة كذلك من أساليبهم، تجدهم يروجون العامة يقول فلان يقول إن الله جسم كجسم المخلوق تعالى الله عن ذلك، من يقول بهذا؟ أو يقول عن أهل السنة أنهم مجسمة أو مشبهة، نقول لا نقول عن ذلك. نقول فإذا أردت أن نثبت الصفات يقول نعم أنت تقول الله يد، سبحان الله كيف لله يد؟ هل نخلق الله يد؟ قال لم أقل ذلك عن الله، الله قاله عن نفسه، يد الله فوق أيدي. ولذلك لو وقفت بين يدي الله جل وعلا فقال لما أثبت هذه الصفة، قلت يا ربي أنت أثبتها بكتابك، لكن أنت إذا نفيتها ماذا ستقول الله جل وعلا وقد أثبتها في كتابه ثم جئت تنفيها عن الله. ولذلك بعضهم يذكر أن نصوص الصفات من المتشابه وأنه لا ينبغي ذكره للعامة، وهذا نقله بعضهم عن مالك رحمه الله ورده شيخ الإسلام بأنه لا تذكر نصوص الصفات أمام العامة، وهذا فيه نظر. الله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبره جميع الناس، وفيه من الآيات الصفات ما لا يعد ولا يحصى، ولم يكتم الله جل وعلا عن أحد، وذلك تبين نصوص الصفات وتحكى وتذكر أمام الكل. لكن نعم قد يكون شخص حديث عهد عنده شبهة، فيخشى عليه إذا ذكر هذا الأمر عنده أن يلتبس عليه الأمر فيتدرج معه. لكن الأصل أن نصوص الصفات من المحكمة البينة الواضحة، ليست من المتشابه. وذلك دعوة، وهذا يذكر حتى بعض الأصوليين في كتب الأصول لما يذكرون في تعريف المحكم والمتشابه يقولون مثال المتشابه نصوص الصفات، وهذا باطل، وإن كان قد ورد على ألسنة بعض أهل السنة، لكن إما أنه درجوا على من كان قبلهم أو أخطأوا في التعبير. ولا يقال نصوص الصفات من المتشابه، بل هي محكمة واضحة البيان بينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بآية الصفات ولا كان يذكر أحد، وذلك حدث أمام أعرابي فقال يضحك ربنا إلى شاب ليس له صب، أو قال يضحك ربنا إلى رجلين، فتعجب الأعرابي قال رب يضحك؟ قال نعم، قال لن نعدنا خيرا من رب يضحك. وهذا يدل على أن الأعراب كان يحكيها أمام الأعراب وتلقاها الأعراب وأثبتوها الأعراب، ولم يقولوا هؤلاء أن كيف لله يضحك، كيف كذا وكيف كذا، هذا تشبيه، هذا كله ما يروج على ضعاف العلم، لكن لا يرجع على أصحاب الفطر السليمة. نعم، ذلك يقال أن امرأة ذهبت إلى قبر الحسين في مصر، أو يعني ذهبت بجانبه، فقيل لها هذا الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عندنا جد الحسين وما عبدنا. وهذا يدعو على أن الأمر قد حتى بعض العوام يفهمون، هي ليست عاطفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاثر مكسور. نعم، وهذا أيضا من التنطع في القول، فيأتون بعبارات، وهذا تجده كثير من أهل الباطل، عبارات رصينة منطقية قد لا يفهمها البعض، قد تكون في شدة الفصاحة، ألفاظ جميلة، وهذا ما تلبس به. هذه الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، كان وهو أفصح الخلق يتكلم بكلام يفهمه الجميع مع بيان مع وضوح العبارة وقصرها. هذه البلاغة، هذه الفصاحة، أن تقول كلام يفهمه الجميع يؤثر على الجميع. أما يأتي بألفاظ صعبة بألفاظ غريبة ثم يظن الناس أنها جميلة وتروج عليهم، هذا ما لا يزين الباطل. ولذلك قد تجد اليوم كثير من العبارات الباطلة يسميها الناس بغير اسمها، مثلا الخمر قالوا مشروبات روحية، الغناء قالوا نعيم القلب أو راحة البال، هذه كلها فاضل غير تسمى غير اسمه، والباطل باطل يعرف. نعم. قال: الرد على هؤلاء من وجوه. قال الله تعالى: والرد على هؤلاء من وجوه. الأول نقض شبهات وحججهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. نعم يلزمهم فيما نفروا منه أن يقع ذلك في نظير ما نفوه. يعني مثال ذلك كما ذكرنا هو لما نفعوا الله عجل الصفات إما أن يقعوا في وصفه بالنقص أو وصفه بالعدم. وكثم أيضا يلزمهم ذلك نأتي إلى أي قوم من أثبتوا ولو صفة واحدة حتى الجهمية أثبتوا الوجود والأشاعر أثبتوا الإرادة. لما قال الأشاعر لأهل السنة كيف تثبتون أن لله رحمة؟ الرحمة هذه شيء يقع ميل القلب إلى المخلوق وهذا ينزه الله جل وعلا أن يشبه الخالق برحمة المخلوق. فقالوا إثبات الرحمة يلزم التشبيه. نقول طيب ما معنى الرحمة في النصوص؟ قالوا إرادة الخير. فهم يؤولون النصوص الصفات إلى معنى الإرادة التي يثبتونها. قالوا إرادة الخير. طيب نقول طيب الإرادة هل لله إرادة؟ قالوا نعم. قلنا هل المخلوق إرادة؟ ها يا أخوان نعم. طيب يلزم منكم الآن أن يقع التشبيه بالخالق المخلوق في الإرادة ومثل في السمع ومثل البصر ومثل النصوص الفيونة الحياة. فقالوا لا حياة الله وإرادة الله تناسبه وإرادة المخلوق تناسبه. نقول هذا الذي نقول في بقية صفة. حتى الجهمية لما قالوا ما نثبت الوجود نقول والمخلوق موجود أو غير موجود؟ موجود. طيب نشبه الخالق المخلوق؟ قالوا لا هذا وجوده يليق به وهذا وجوده يليق به. نقول كذلك بقية الصفات. فلا محيد ما فروا منه يلزمهم فيما أثبتوه. نعم. الثاني بيان تناقض قوالهم واضطرابها حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك. بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. نعم كل واحد يثبت يزعم أن ما أثبته العقل أثبتناه. فالأشاعر يثبتون 7 صفات والمعتزلة قيل 3 والماتريدية أكثر والجهمية لا يثبتون. لماذا؟ بسبب اختلاف عقولهم. بل حتى الأشاعرة في المذهب الواحد هذا يثبت صفة ما لا يثبته الآخر. هذا تناقض. كما ذكرنا أن الشخص الواحد قد يحدث بينه تناقض في ذلك في حال الفرح والسرور وفي حال الحزن والهم. نعم. الثالث بيان ما يلزم على نفيهم من لوازم الباطلة فإن الفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعم هذا ذكرنا لوازم في الفصل الماضي. مثاله مثلا من قالوا ما معنى استوى على العرش؟ قالوا استوى بمعنى استولى. نقول سبحان الله الله جل وعلا لما خلق السماوات استولى على العرش. طيب من كان مستوليا عليه قبل ذلك؟ هذا يقتضي أن هناك أحد كان مستولا على العرش قبل الله جل وعلا ثم الله جل وعلا غلبه واستولى عليه بعد أن لم يكن مستوليا عليه. قالوا لا العرش هو ليس العرش العرش هو الملك. فإن الله جل وعلا استوى على العرش أي استولى على الملك فملك الأشياء. نقول إذن يصح أن نقول الله جل وعلا استوى على الدابة أي ملك الدابة أليس كذلك؟ واستوى على البعير أي ملك البعير. هذا معنى باطل. كذلك ما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا ينزل أمر ربنا ليس بنزول الله جل وعلا. نقول سبحان الله. وأكمل الحديث فيقول هل من داع فاستجيب له هل مستغفر فأغفر له. نحن نلجأ إلى غير الله أو أن أمر الله يقول من يدعوني فاستجيب له؟ هذا لا شك أنه باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. نعم الأصل عدم التأويل. التأويل يلجأ إليه عند إذا كان له مسوغ وكان عليه دليل. والأصل أن نصوص الصفات تثبت كما هي. نعم اختلف بعض أهل العلم من أهل السنة في بعض النصوص هل هي من آيات الصفات أو ليس من آيات الصفات. لكن هذا في بعضها ممن كان تحتمله اللغة كما في قول الله جل وعلا ولكل فأينما تولوا فثم وجه الله. هل مراد الوجه هنا الوجه الصفة أو المراد الجهة؟ قال شيخ الإسلام مراد الجهة، قال ابن القيم مراد الوجه. يوم يكشف عن ساق، هل المراد به الهول والشدة كما تقول العرب يوم كشفت الحر عن ساقها، أو المراد الساق ساق الله جل وعلا؟ هذا ما وقع بين الصحابة، فأبو سعيد يثبت الساق الله جل وعلا، فهم قد يختلفون في بعض الآيات لكن يثبتون الصفة من دليل آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى يعني اتفاقنا بعد العشاء نصف ساعة، نكمل الآن نصف ساعة إن شاء الله بهذا الفصل. نعم. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من الدين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، وهذه مهم. عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج. قرامطة من فرق الباطنية، والباطنية يقولون أن الدين ظاهر وباطن، فالظاهر يعلم كل الناس وأما الباطن فلا يعلم للخواص. فجاءوا لنصوص الصلاة، قالوا الصلاة عند العامة الصلاة مع الركوع والسجود، أما عند الخاصة لا، لها معنى باطن وهو معرفة أسرار المذهب، والحج له معنى باطن وهو التوجه إلى من تقصده، والصوم هو الإمساك عن حتى العبادات أو عن بعض الأمور إلى آخره. فنقول لهم تأويل هؤلاء للنصوص قد يكون أعظم من تأويل الباطنية للنصوص المعاد، حتى قالوا المعاد ليس هناك يوم قيامك، إنما هو طريقة لتهذيب النفوس، حتى الناس إذا قيل لهم قد يكون يوم قيامك إذا يخاف فتصلح حوال الناس بهذا الأمر، وليس هناك لا جنة ولا نار. الشيخ الإسلام يقرر أن آيات اليوم الآخر أقل، وآيات الصفات أكثر بكثير في القرآن، ما كانت تخلو آية من ذكر صفة العليم الحكيم العليم الخبير السميع البصير الرحيم الغفور الرحيم، فهي أعظم. فإذا كان هؤلاء الباطنين وقعوا بالكفر لنفي بعض الصفات أو بعض الآيات، فنفيكم أنتم لغالب الآيات أعظم في الكفر. نعم. السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. نعم، يقول العقل الصريح السليم لا ينافي ما جاءت النصوص. نعم، قد بعض الصفات الكمال يدرك العقل يدرك الكمال لله، وبعض الصفات يدرك كمالها لله، لكن بعض الصفات لا مدخل لها للعقل مع كون العقل لا ينفيها، كما ذكرنا في الاستواء على العرش ولا يفت العقل لكن لا ينفيه العقل، والنزول السماء الدنيا أيضا. قد قال وقد اعترى الفحول من هؤلاء النفاة أن العقل لا يمكن الوصول إلى اليقين في عامة مطالب الشريعة، عامة مطالب الشريعة ما يمكن أن تدرك بالعقل لكن العقل لا ينفيها. تفاصيل نعيم الجنة قد لا يدرك بالعقل، ما يقع في يوم القيامة من الميزان والصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وما يكون في القبر الذي يدفن هذا بجوار هذا يواريه التراب، هذا ينعم وهذا يعذب، هذا ما يدركه العقل لكن ما ينفيه العقل، فلا يمكن الوصول إلى اليقين في المطالب الإلهية بالعقل، لا يمكن الوصول إلى اليقين المطالب الإلهية جميعها إلا بالكتاب والسنة، وعلى هذا فالكتاب والسنة هو المرجع. طيب، نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين.